التدين كلمة كبيرة جدا ما حدش يقدر يجيبها كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من سدد وقارب فرجوه، ومن أشير إليه فلا تعدوه. يعني من أشير إليه ده اللي هو الأخ الحريقة الملتزم الحريقة، يعني اللي هو شوف ايه ده، ده ليل نهار شغال في الدين وشغال في الدعوة، فلا تعدوه، ده مش هيوصل لحاجة، لأن مفيش حد بيكمل حريقة. من سدد وقارب، سدد ده يعني جابها في المقص، يعني شاط الكورة جابها في المقص، وما القارب جت بره الجون بس جت قريبة منه. طب يا دي لها قيمة يا رسول الله؟ في الدنيا ما بتتحسبش جون، بس في الدين بتتحسب. كويس جدا، جميل. في الدين لو انا عرفت اصلي ركعتين وجبت 60% خشوع انت كويس جدا، حلو جدا. في الدين لو انا الورد بتاعي استمرت عليه مثلا 4 أيام في الاسبوع انت كويس جدا.